بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 86 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في مسائل حديث أبي قتادة تحت باب جامع. مسألة: هل رحبة المسجد تأخذ حكم المسجد في تحية المسجد؟ أولا، تعريف الرحبة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 13 صفحة 155: الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه. وضح لكم معنى الرحبة؟ بناء يكون أمام باب المسجد، إما أن تكون صرحا أو تكون مبنية أمام المسجد كملحق، فهل تأخذ حكم المسجد فيجب صلاة، فيلزم صلاة تحية المسجد ويصح الاعتكاف فيها؟ هل تأخذ أحكام المسجد؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح في هذه المسألة أنها لا تأخذ حكم المسجد إذا كانت مجرد صرح. وبعض العلماء كالشافعية ومن إليهم يرون أنها من المسجد فتأخذ أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد، ومن النهي عن البيع والشراء فيها، ومن جواز الاعتكاف فيها، وما إلى ذلك. لكن الصواب لطالما وهي خارج المسجد فليست من المسجد، كما أن المكتبة التي تكون في صرح المسجد ليست من المسجد، فكذلك الرحبة، وكذلك من هذا الباب الصرح الملحق. مسألة: من دخل من مسجد متلاصق بمسجد آخر هل تلزمه تحية المسجد؟ هل فهمتم صورة المسألة؟ مسجد للنساء ومسجد للرجال، بينهما شارع، وجميع هذا المسجد واحد، لكن هذا للنساء وهذا للرجال. فإذا خرج من مسجد النساء إلى مسجد الرجال، ولو من الدرج مثلا أو من صالة وصرح وحاجز، دخل إلى مسجد الرجال، هل تلزمه تحية المسجد أم لا تلزمه؟ وضحت الصورة إن شاء الله؟ ها، أحسن. مسمى الخروج والدخول حاصل، فإذا ما خرج من هذا المسجد الذي هو للنساء يقال خرج من مسجد النساء، وإذا دخل المسجد الآخر مسجد الرجال يقال دخل مسجد الرجال. فبناء على هذا المفهوم المتعارف عليه لغة، فشرعا يلزمه تحية مسجد مرة أخرى، ولا تجزئه تحية المسجد التي صلىها في أحدهما إذا أراد الدخول إلى المسجد الآخر المتلاصق به. وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف، لكن هذا القول هو الراجح. مسألة: من انتقل من مسجد إلى مسجد آخر أبعد منه هل تلزمه تحية المسجد؟ الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها واضح. التي قبلها مسجد متلاصق بمسجد، أو قل مسجد واحد، هذا مصلى رجال وهذا مصلى نساء، لكن هذه المسألة فيما إذا صلى في هذا المسجد تحية المسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر أبعد منه. وإنما قلنا أبعد منه لأنه لا يجوز أن تبنى المساجد بتقارب، هذا مما يسبب الفرقة بين المسلمين، وهذا مما لا يجوز، إلا إن كان هناك مسجد من مساجد أهل البدع الذين بدعتهم مكثرة وهي من مساجد الضرار، فلا بأس من إقامة مسجد قريب منه لأهل الحق لأهل السنة. لكن الكلام في مثل هذه المسألة وغيرها، وأنه لا يجوز بناء المساجد المتقاربة، يعني المساجد التي هي للمسلمين، فمسجد واحد يجمع الناس لخطبة الجمعة ولحضور الجماعات، لكن لو تباعدت قليلا واكتظ ذلك المكان بالسكان الحارة أو المنطقة أو القرية فلا بأس أن تبنى المساجد، لكن كما سمعت أن تكون متباعدة قليلا ولا تكون مجاورة وقريبة من بعض، هذا ليس من مقاصد الشريعة، هذا مما يسبب الشقاق والخلاف والفرقة بين المسلمين. فلو أن مسجدا قام مناوئا لمساجد أهل السنة في مكان من الأماكن وكان قريبا من مساجد أهل السنة قربا بينا، هذا يعد من مساجد الضرار. فالنقاش لمثل مسألتنا فيما إذا صلى في مسجد تحية المسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر، هل تلزمه تحية المسجد مرة أخرى؟ وهل في هذه المسألة خلاف؟ من يجيب؟ الجواب نعم، تلزمه تحية المسجد مرة أخرى، لأنه دخل في مسمى الخروج من المسجد الأول والدخول في المسجد الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعض الأحيان قد يحتاج الإنسان يصلي في مسجد فريضة أو ما إلى ذلك ثم ينتقل إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحضور موعظة وكلمة وما إلى ذلك، فهنا يلزمه أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى ولا يكتفي بتحية المسجد الأولى. مسألة: إذا أدخل جزءا من أعضائه إلى المسجد هل تلزمه تحية المسجد؟ يعني مثال هذه المسألة هو في رحبة المسجد، أدخل رجلاه، أدخل يده، كان نصفه داخل المسجد والنصف الآخر خارج المسجد أو يده، فهل هذا ممن يناقش معه ما يتعلق بتحية المسجد؟ فعند الظاهرية يجب أن يصلي تحية المسجد، وعند الجمهور يلزمه تحية المسجد استحبابا. الجواب على هذه المسألة: هذا لا يصدق عليه مسمى الداخل للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا الذي أدخل بعض أعضائه وجزءا من أعضائه لا يسمى داخل، فلو رآه أحد وهو بجانب المسجد ورجلاه داخل المسجد لا يصدق عليه قول هو داخل المسجد، بل الأصل يقال هو خارج المسجد. وحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، فالذي تلزمه تحية المسجد هو من دخل بكامل بدنه، أما بعض أجزاء بدنه فلا يلزمه ذلك بلا خلاف. مسألة: لو شرع في تكبيرة الإحرام لصلاة تحية المسجد فأقيمت الصلاة، هل يلزمه أن يواصل صلاة الركعتين أم يقطع ويلتحق بالإمام، أو إن كان إماما يتقدم للصلاة بهم؟ صورة المسألة واضحة: دخل المسجد قبل إقامة الصلاة، قد يكون إماما وقد يكون منفردا مأموما، شرع في تكبيرة الإحرام رفع اليدين ولكنه لم يدخل في التكبيرة، لم يقل الله أكبر، لكن هو قد شرع فأقيمت الصلاة، هل تلزمه تحية المسجد؟ يعني يكبر ثم يصلي تحية المسجد ثم يلتحق بهم؟ يا عفري، لا تلزمه، لا تلزمه. هل في المسألة خلاف؟ وأنت؟ نعم، أحسنتم جميعا، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يتم الصلاة بل يكف ويلتحق بالإمام، إن كان إماما يتقدم ويصلي بالناس. وللأسف قد تجد بعض من لا فقه عنده، وهذا الصنف ممن يتسلط عليه الشيطان بالوسوسة، فيقول لا بد وأن أصلي ركعتين، والشيطان يوسوس له أنه يجب عليه، ويجعله في اضطراب، يقول أنت الآن قد شرعت في التكبيرة وأنت على وشك الدخول فلا تقطع العمل الصالح، هذا من الشيطان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا صلاة يبتدئها، لا صلاة يبتدئها. أيضا بعضهم يفهم من هذا الحديث فيأتي وينكر على من قد قرب من السلام فهو في تشهده والإمام يقول استووا استووا، يقول له اترك الصلاة قد أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا المكتوبة، هذا غير صحيح، بل له أن يتم صلاته. المهم هذه المسألة لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يكن قد دخل في تكبيرة الإحرام أنه يكف عن صلاة تحية المسجد ويلتحق بالإمام، أو إن كان إماما تقدم، لأنه ستجزئه صلاة الركعتين بتلك الصلاة التي يصليها مع الإمام. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا دليل المسألة. رواه مسلم برقم الحديث 710. مسألة إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي تحية المسجد، هل يقطعها ويلتحق بالإمام أم يواصل في صلاتها في إتمامها؟ واضح صورة المسألة. صورة المسألة دخل المسجد وما قد أقيمت الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام فأقيمت الصلاة، أو هو في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، أو هو في التشهد أقيمت الصلاة، أو هو في السجود أقيمت الصلاة، فهل هنا يقطع صلاة الركعتين ثم يلتحق بالإمام؟ لأن الإمام سيصلي فهو ما سيجلس إلا وقد صلى الركعتين وربما وأكثر، إما في صلاة الفجر يلتحق مع الإمام بالفريضة فهو صلى ركعتين وحقق مقصود حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك في صلاة الظهر والعصر سيحقق مقصود الركعتين وأكثر، فهل هنا يقطع الصلاة للركعتين أو للركعة أم أنه يواصلها ثم يسلم ويلتحق بالإمام؟ من يجيب؟ يا عثمان يقطع الصلاة، ما بقي إلا التشهد يا عثمان. والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، عبد الله فصل أحسنت، هذا التفصيل الذي هو مهم، أحسنتم، وأبو بكر فصل بتفصيل جيد وهذا هو الصواب. ينظر في حال الإمام، فمن الأئمة من إذا صلى بالناس استعجل في القراءة والركوع والسجود فهذا يقطع الصلاة ويلتحق به لأنه سيفوته ما هو أعظم، ولأن مقصود الركعتين سيحقق بالصلاة مع هذا الإمام المستعجل. وإن كان الإمام قد علم أنه ممن سيطيل وربما حال تسوية الصفوف سينتظر ويتمهل كما هو الحال في مساجد أهل السنة وبالأخص في المراكز، مراكز أهل السنة، وبأخص الأخص في مركز شيخنا يحيى، هذا فيما رأيت، ما قد جلست في كثير من المراكز، في كثير من مراكز أهل السنة، نعم في الحامي مرة ذهبت هناك محاضرة فرأيتهم يطيلون في تسوية الصفوف، أما فيما عداها ما أعرف، لكن في مثل هذه الحالة تواصل حتى ولو بقيت لك ركعتان وأنت ستستطيع تدرك تكبيرة الإحرام فصلها. وأما حديث أبي هريرة الذي ذكرنا لكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد به ابتداء، لا يجوز أن تبتدئ وتحدث صلاة وقد أقيمت الصلاة، الإمام قال الله المؤذن يقيم الصلاة وأنت هنا تقوم وتصلي ركعتين، هنا خالفت هذا النص وأحدثت صلاة ابتدائية، لكن إذا كنت في صلاة فواصل في صلاتك والتحق بالإمام. وأمثلة هذا أيضا دخل المسجد فهو يصلي الفريضة التي فاتته، ثم أقيمت الصلاة للفريضة الأخرى، فيواصل في صلاته حتى ولو علم أن الإمام سيركع ويكبر تكبيرة الإحرام وما إلى ذلك وجوبا، إذا كان يصلي الفريضة وجوبا يكمل حتى وإن علم أنه ما سيدرك تكبيرة الإحرام ولا تلك الركعة ولا الركعتين. أما إن كانت نافلة يصليها فهو يعلم أن الإمام سيستعجل في ركوعه وسجوده وقراءته، فهنا هو مخير، والأفضل أنه يقطع الصلاة ويلتحق به. لكن لو صلاها ما عندنا دليل أنه آثم أو أن هذا الفعل يكره، لأن الحديث لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بالإجماع أن المراد به لا يحدث صلاة. أما إن كان يعلم أن الإمام سيطيل في تسوية الصف سيطيل في القراءة فالأفضل ألا يقطع الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أتمه، ولأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. نعم الإتمام، الله أمر بالإتمام وعدم القطع، فلهذا لو نوى العمرة وقطع بعد ذلك تلزمه العمرة، لا يصلح أن يقطع ويقول هي مجرد عمرة مستحبة، وهناك أحكام، ومن هذا الباب الصلاة. فالأفضل أن يصلي الركعتين ثم يلتحق بالإمام وليستعجل، يستعجل في صلاتها، ولا يعني بالاستعجال ما يفقده الخشوع ويفقده الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها، وإنما المراد يكتفي مثلا في سجوده بقول سبحان ربي العظيم الأعلى مرة، في الركوع سبحان ربي العظيم مرة، فهذا هو الخلاصة. فلا تشنع على من تراه يصلي وقد أقيمت الصلاة وقد كان في صلاة ما أحدث صلاة وابتدأها بعد إقامة الصلاة، بل لا بأس أن يتمها، ولا سيما إن لم يبق له إلا ركعة أو التشهد أو ما إلى ذلك. وبعضهم يترك مباشرة لو أقيمت الصلاة حتى ولو كان في التشهد، هذا ما حقق قول الله ولا تبطلوا أعمالكم، ويظن أن الحديث ذلك دليل له، والحديث كما سمعت في حق من لم في حق من يحدث ويبتدئ صلاة. مسألة: هل للإمام والخطيب أن يأمر الداخل للمسجد بصلاة ركعتي تحية المسجد إذا جلس ولم يأتي بها؟ يعني هل يشرع والخطيب يخطب أو الإمام في المسجد جالس ينتظر إقامة الصلاة فدخل مصلي من المصلين وهو على طهارة فجلس لم يصلي ركعتي تحية المسجد، فهل يشرع أو يجوز للإمام أو الخطيب إن كان يخطب يوم الجمعة فيرى من يدخل ويجلس دون تحية المسجد أن يقول له قم فصلي تحية المسجد، أو الإمام يقول له قم فصلي تحية المسجد؟ ما الدليل؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني لما دخل وجلس قم فاركع ركعتين، فلا بأس، لكن لا يكون هذا ديدنه، فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر وداوم على هذا الأمر ولا الخلفاء من بعده، ولا يقال أنه لو نبه أنه أحدث وارتكب بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني لما جلس بأن يقوم ويصلي ركعتين، وكذلك في حديث أبي قتادة لما دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا مانع من ذلك، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدين النصيحة، ومن باب فعل الخير والدلالة للآخرين، فلا بأس. لكن لا يكون ديدنه فيشغل عن خطبة الجمعة ومقصودها بالالتفات يمين ويسار والحراسة والمراقبة من الذي صلى تحية المسجد ومن الذي لم يصلها، هذا قد خرج عن مقصود ما وضع له، هو في مقام عظيم، في مقام مهم، لا يشغل بغيره. لكن إن جاء مثل هذا الأمر على الطريق في بعض الأحيان شرع للأحاديث التي ذكرناها لكم. أما أن يبقى مراقبا وممتحنا للناس وملتفتا يمينا وشمالا وربما غضب وما إلى ذلك، هذا هو الإحداث، هذا هو المحدث. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ونهينا عن التكلف فلا يتكلف. لكن العلماء يطرقون مثل هذه المسألة فيما إذا حصلت، هل يكون هذا الفعل بدعة؟ وهل تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني هو من خصوصياته؟ فيقال الجواب أنه ليس من خصوصياته، ومع هذا لا ينبغي أن يشغل عن مقصود خطبة الجمعة. قد يجد الإنسان في بعض الأماكن منكرات أعظم من مسألة تحية المسجد، وهذا قد رأيته أنا في بعض مساجد صعدة، تصعد على المنبر فتتفاجأ بمن عنده مدكأ متكئ عليه وملقم للشمة، ويتحدث مع صاحبه ويبيع ويشتري وأنت تخطب. هذا هو المنكر الذي ينبغي أن ينكر وأن ينبه الناس عليه، وأن يعرج الخطيب في خطبته في نقاش مثل هذا الأمر وبيان ما يعالج مثل هذه الأمور. كان هذا الأمر يؤلمنا، تصعد على المنبر أنت تخطب وتذكر وتعظ وهو يتبادل مع صاحبه الشمة، أو يتبادلان الحديث والكلام وربما البيع والشراء ورفع الصوت. هذا رأينا مثل هذا نبه، ولا يعني أنك تسجر، فأنت ربما تأتي إلى بدوي وأمي وكما يقال قروي، وإذا به يخاصمك ويدخل معك في مشاكل وأنت تخطب. فالإنسان يعالج بالتي هي أحسن. أنا لما كنت أرى مثل هذه الأمور، خطبة الجمعة كانت محضرة في موضوع معين أغيرها مباشرة، أغير خطبة الجمعة فيما يتعلق بعلاج مثل هذه الأمور في المساجد. الخطيب يكون حكيما. ومرة من المرات صعدت المنبر وعندي خطبة جمعة في موضوع معين، فلما صعدت ما هناك إلا واحد الذي حضر لي، فبدأ الناس يتوافدون للمسجد، فغيرت الخطبة إلى ما يتعلق بالسباق إلى الطاعات واستغلال العمر والمبادرة إلى المساجد يوم الجمعة وفضل ذلك. فأنت لما تكون خطيبا في يوم من الأيام ستواجه أمور كثيرة من هذا الباب. ومما واجهني من أمر كبير جدا كبير جدا، أنني جئت مرة من المرات إلى منطقة وائلة، وائلة هذه كان فيها كثير من الخوارج، وأنا عندي موضوع معين حول طاعة ولاة الأمر، وما أعرف أن هذا المسجد يتبع من، قلت هو من مساجد أهل السنة، فهي فرصة نذكر أدلة طاعة ولاة الأمر. وأنا أتلفت مسجد كبير، وإذا بالناس يتوافدون قبل خطبة الجمعة، معهم أسلحة، مدججون بالسلاح، يضعون أسلحتهم، يعني ترى أنهم أناس ما هم حضورهم لمجرد خطبة جمعة، هؤلاء من ورائهم أمر. لكن ما فطنتهم، بقيت على الأصل، قلنا هؤلاء قبائل سهل، أهم حاجة أنني أركز أرتب أدلة طاعة والأمر الطاعة لولاة الأمر، وما بعدها إن شاء الله سهل. ورحمني الله سبحانه وتعالى قبل الخطبة بخمس دقائق جاء واحد منهم وجلس بجانبي، قال لي كيف حالك يا شيخ، أخبارك، علومك؟ والله الحمد لله. قال كيف دماج؟ ودماج قريبة من وائلة، مسافة مثلا ساعة ونصف ساعتين. قلت له دماج ما شاء الله، متى زرتنا؟ يعني مش معقول سني سلفي ما يزور دماج. دماج ما شاء الله الخير والعلم والناس يتوافدون من كل مكان، متى آخر مرة زرتنا؟ فجلس مفكرا قال قبل سنوات. قلت عجيب، يمكن هذا من حزب البرامكة، من حزب العدنيين، هؤلاء حزب الفيوش. قلت خير إن شاء الله، ولماذا؟ قال لأن شيخكم يسب شيخنا. فتبادر إلى ذهني من هو شيخهم، عبد الرحمن العدني، محمد الإمام. فقلنا خير إن شاء الله، وعامي. حاولت أنني ألملم الموضوع حتى أخرج من النقاش معهم، ثم جرني بعد ذلك الفضول لأن أسأله من شيخكم. قال شيخنا أسامة بن لادن. تخيلوا أن المعلومات حق أحاديث السمع والطاعة تغيرت وتلخبطت مباشرة. قلت يعني أنتم تبع أسامة بن لادن؟ قال نعم، نحن من جماعة التنظيم. حاولت أنني أنسى تلك الأدلة كلها نسيتها تماما. ثم استحضرت موضوعا قديما ما له علاقة من قريب ولا بعيد في هذا الباب، وأنتم تعرفون تنظيم قاعدة، لو طلعت فوق المنبر وذكرت ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر فلا بد أني سأذكر الخوارج، وما كنت أعرف. فمباشرة ما سأنزل إلا مقتولا. فمن توفيق الله أن ذاك الرجل جاء إلي وقبل الخطبة بخمس دقائق، لما قال شيخنا أسامة بن لادن نسيت تلك الأدلة كاملة، وصعدت المنبر تذكير بالجنة والنار فقط، ثم نزلت استووا. ومن هنا قالوا لا بد من نقاش، نتناقش اليوم ونجلس معك على انفراد نحن وبعض القادة. والله حزنت، كيف الإخوة وضعوني في هذا المسجد؟ قلت الآن سيقحمونني. قلت لا، ما هو وقت النقاش، إن شاء الله مرة أخرى. قالوا لا بد. فجلست بعد ذلك بعد الغداء معهم بعد أن تغدينا، وبدأوا في النقاش، وهم أكثرهم عامة يعني من العوام، ما عندهم بصيرة وأدلة. فكنت أبين لهم وأنقل لهم كلام العلماء على بعض الأحاديث والشبهات، فكانوا في نفس المجلس يكفرون الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء كثر. قلت إذن أنا عندكم كافر، لأني أنا أرى هؤلاء من علمائنا. فالشاهد أنه القبيلة فقط جعلتهم لا يؤذونني. ثم قالوا لا بد من لقاء آخر معك وجلسة أخرى. قلت إن شاء الله أبشروا، ولا عد سأعرف هذا الطريق أبدا. فالحمد لله نجاني الله سبحانه وتعالى. ونحن في الطريق، يدلني على الطريق المكان الذي سيأتي الإخوة يأخذونني. فكنت أقول له أنت الآن شاب، وأذكره وأنصح له وأحاول بأسلوب، ما أذم التنظيم الذي هم عليه، لكن أنصح أن يأتي ويطلب علم. قلت له لماذا لا تتزوج؟ قال إن شاء الله أتزوج في الجنة. قلت لماذا؟ قال لأنني بإذن الله الآن سأنفذ عملية انتحارية. قلت يمكن أنه يمزح، يمكن أنه مجرد حماس. وفعلا بعد أسبوع جاءنا الخبر أنه وقع تفجير في مكان من الأماكن التي فيها بعض المسؤولين، فعرفت أنه يعني هذا الشاب طالب العلم قد يقحم. انتبهوا، هذه من باب النصيحة، قد تقحم، تأتي إلى مكان فيها من أمثال هؤلاء ومعهم شبهات. ومن توفيق الله أني كنت كثير القراءة في شبهات الخوارج، ففي نفس المجلس جعلتهم في ارتباك الشبهات التي كانت عندهم، فنتها من فضل الله سبحانه وتعالى. يكفي أنني مشيت من عندهم وعندهم وقد علقت هذه الإجابات على مثل هذه الشبهات وأزيلت من رؤوسهم. فأنت قد تقحم، تجي إلى موقف ما أنت مستشرف للمناقشة وللمجادلة لأهل الباطل من الخوارج وغيرهم، فهنا لا بد أن يكون عندك حصن فينفع الله بك، كما نفع الله بعبد الله بن عباس. كم قد تجمع من خوارج فبمجرد جلسة وتفنيد لشبهاتهم رجع معه أعداد كثر إلى السنة بعد أن كانوا خوارج، نفع الله به في لقاء وفي جلسة على غير ميعاد. بوب الإمام البخاري على حديث أبي قتادة باب إذا رأى الإمام رجلا، نعم على حديث جابر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكان الغطفاني بصلاة الركعتين، هذا دليل أنه لا بأس أن الإمام ينبه الداخل إذا جلس بصلاة الركعتين لحديث جابر هذا. وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، فليس بدعة أن ينبهه ولا هو من المحدثات. مسألة، لو جاء يوم الجمعة نهاية خطبة الخطيب هل يصلي ركعتي تحية المسجد أم ينتظر حتى تقام الصلاة فيصلي معه؟ والجواب عامة العلماء أنه ينتظر ولا يصلي الركعتين، ينتظر إقامة الصلاة ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام وسيؤدي مقصود صلاة الركعتين، فهو لا يزال قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وهو ما سيجلس فيبقى قائما، ولو صلى الركعتين وتجوز فيهما لا بأس لأن الصلاة ما قد أقيمت. مسألة، هل يلزم من دخل المسجد الحرام لقصد الطواف تحية المسجد؟ الجواب، من المعلوم أن المعتمر أو الحاج من السنة إذا دخل المسجد الحرام ولا حاجة له بالجلوس يدخل مباشرة فيطوف بالبيت سبعا ثم يتوجه ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يتوجه نحو الصفا والمروة، هذا هو السنة. فإذا لا تلزمه تحية المسجد، لا تلزمه تحية المسجد، الذي سيدخل مباشرة للطواف سيدخل من المسجد الحرام لا تلزمه تحية المسجد، وإنما يصلي يدخل مباشرة فيسلم، نعم يأتي بدعاء دخول المسجد ثم يستقبل الحجر الأسود ويطوف سبعا ثم هو سيجلس، وهنا سيؤدي الركعتين بعد أن يطوف بالبيت سيصلي ركعتين خلف المقام، فهنا هو السنة. لكن لو أراد الدخول إلى المسجد ويرتاح، ما هو معتقد أنه يلزمه تحية مسجد لكن يريد أن يرتاح، أو جاء في وقت صلاة أو جاء في وقت منع من الدخول إلى الطواف، فهنا سيجلس أو سيصلي الضحى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين للحديث. لكن أن يأتي متقصدا صلاة الركعتين ويلزم نفسه بذلك فليس هذا من السنة، وإنما السنة أن يدخل مباشرة، وهذا هو قول عامة العلماء. مسألة، من لم يصلي ركعتين تحية المسجد لعذر، هل هناك ما يجزئه عنها؟ صورة المسألة، المرأة تدخل المسجد أو الرجل أو المرأة يدخل المسجد فلا يصلي ركعتي تحية المسجد لعذر، إما لأنه محدث من جنابة وعدم وضوء وما إلى ذلك، سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر، فهنا لا يلزمه أن يذهب ويتوضأ أو يغتسل ليأتي بتحية المسجد. لكن هل هناك ذكر يشرع أن يقوله فيكتب له أجر من صلى ركعتي تحية المسجد؟ الجواب، هذا توسع فيه بعض الفقهاء وقالوا هناك يأتي بذكر، وهذا مما لا دليل عليه. قال بعض الفقهاء يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا مما لا دليل عليه، قالوا هذا الذكر يعدل ركعتي تحية المسجد بالفضل، وهذا كما سمعت لا دليل يدل عليه، قال به بعض الفقهاء ويروى عن بعض السلف، لكن العبرة بالدليل من الكتاب والسنة ولا دليل يدل على مشروعية هذا الأمر، بل هو بدعة أن يعتقد أنه إذا لم يصلي ركعتين فهناك ما يحل محل الركعتين من الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من ذكر بعض مسائل حديث أبي قتادة في أحكام تحية المسجد. وقد ذكرنا لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى أعانني ووفقني لجمع هذه المسائل وسرد كلام العلماء والتوسع بذكر الأدلة، وأفردت ذلك برسالة مستقلة بعنوان دلالة المتعبد إلى أحكام تحية المسجد، وهو الآن يجهز بإذن الله سبحانه وتعالى للطبع، وإن يسر الله بعد ذلك وزعناه لكم. وسندخل في درس قادم بإذن الله في حديث زيد بن أرقم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.